إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد باب الصلاة على الميت وهي فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله ويكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد كالظهر الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات كغسل الميت وتكفين الميت وأقل شيء يقع بهذا الفرض هو واحد لو واحد بس صلى على الميت وقع به فرض الكفاية وكفى الناس وتجوز في المسجد لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم كلمة يجوز في المسجد يعني إيه ده مش حكم يعني يباح أن يكون في المسجد وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد وتجوز في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة هذا الأمر هي الصلاة الوحيدة التي تجوز في المقبرة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وهذه الصلاة تجوز في المقبرة والدليل جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على المرأة التي كانت تقوم المسجد قالوا أنها ماتت فذهب على قبرها فصلى عليها فهذا دليل على أن صلاة الجنازة تجوز في القبور وهذا يدل على أن صلاة الجنازة لو كانت في مسجد فيه قبر تجزئ وتجوز أما صلاة الفرض فيه فلا تجوز يحرم الصلاة في هذه المساجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه المساجد قبور ويجوز فعلها فرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادى هذا أثر ضعيف قال الإمام الشافعي فقد صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا لا يؤمهم أحد وذلك لعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والسنة فعلها في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف لما روى مالك ابن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب أوجب يعني دخل الجنة هذا حديث حسن حسنه الترمذي والنووي ثلاثة صفوف إن كان العدد قليل لو عدد قليل يستحب للإمام أن يصفهم ثلاثة صفوف وليس صفا واحدا أما لو كان أكثر فالثلاثة أو أكثر فكالمسجد فيه جمع من الناس فبلا شك هيكون أكثر من ثلاثة أما لو تعمد أن يجعل الجمع الكثير ثلاثة يشق على الناس هيخلوه بثلاث صفوف إزاي المسجد له مساحة في عرض لا يتجاوز فيجوز أكثر من ثلاثة أما لو رأى الإمام أن العدد يكفي صفا واحدا يقسمهم على ثلاثة صفوف ليدخل في هذا الحديث وإن اجتمع نساء فصلينا عليه جماعة أو فرادة فلا بأس لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص فهذا دليل على أنه يجوز للنساء أن تصلي الجنازة على الميت ولكن يصلون جماعة أو فرادة سواء مع جماعة المسلمين ويصلون منفردات أو فرادة وحدهن بعد الصلاة على الميت أو قبل الصلاة على الميت فصل وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك أولى الناس يصلي على الميت هو من أوصى الميت أن يصلي عليه يقول يصلي عليه فلان لإجماع الصحابة على الوصية بها فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر هذا الأثر ضعيف، رواه عبد الرزاق في المصنف. وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، صححه الإمام النووي. وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، أخرجه البيهقي. وأبو بكر أوصى به أبا برزة، ضعيف. وأم سلمة أوصت به سعيد ابن زيد، ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصحيح. وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم، وهو حذيفة ابن أسيد بن خالد أبو سريحة الغفاري، توفي سنة 42. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم. فقدم زيدا، يعني الوصي أولى من الأمير، الأمير أولى بالمسجد، ولكن لو وصى أن يصلي عليه أحد فهو أولى أن يصلي عليه عن الأمير، ولأنه حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه، الثلث اللي هي الوصية. ثم الأمير، يعني إن لم يكن له وصي فالأمير، الأمير يقوم مقام الإمام الراتب، ما كانش موجود الأمير يبقى الإمام الراتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم: شهدت، هو سلمة بن دينار أبو حازم المدني المخزومي، شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم لولا السنة ما قدمتك، أخرج عبد الرزاق في مصنفه. وسعيد أمير المدينة، صحيح، ولأنها إمامة في صلاة أشبه سائر الصلوات. يبقى الترتيب مهم، من يصلي على الإمام على الميت مهم، أولا وصيه، ده أول المقدمين. الثاني إمام المسجد، إمام المسجد ده مهم، لأن كثيرا من الجنائز إذا دخلوا المسجد لغوا الإمام الراتب، واللي يصلي عليه هو إيه؟ واحد من قرايبه، هذا خطأ، لابد إن أراد أن يصلي عليه أحد أقاربه من إذن الإمام الراتب. الإمام الراتب له حرمة وله مكانة، لا يجوز له لنا أن نتجاوزها إلا بإذنه، فيستأذن الإمام الراتب ويقول: هذا أبوه يصلي عليه أو فلان يصلي عليه، هذا هو هي السنة. فإن لم يوجد الإمام الراتب، أو مسجد ليس له إمام راتب كمسجد بين القبور ليس له إمام راتب، يصلي عليه الأب إن علا، ثم الابن وإن سفل، يعني الابن وابن الابن تحته، يعني ثم أقرب العصبة، الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، ثم الرجال من ذوي أرحامه، ابن أخته وهكذا من ذوي الرحم، ثم الأجانب. ترتيب مهم في ترتيب الصلاة على الميت. وفي تقديم الزوجة على العصبة روايتان، يعني هل انتهينا إلى العصبة ثم أقرب العصبة، يعني ما فيش خلاف بين الأب والابن، وبعدين العصبات الأب والابن من العلو والسفل، أما بقية العصبات يقدم عليهم الزوج ولا لا؟ روايتان أشهرهما تقدم العصبة، لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأتي: أنتم أحق بها، ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثاني الزوج أحق، لأن أبا بكر صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها. يبقى هنا الخلاف والمذهب هو تقديم العصبة، وهذا ما جزم به في المغني واختاره الموفق، أن تقدم العصبة على الزوج. امرأة ماتت، أولى الناس يصلي بها وصيها، فإن لم يكن وصي لها وصي فإمام المسجد، فإن أذن إمام المسجد يكون أبوها، فإن لم يكن لها أب فجدها وإن علا، فإن لم يكن فابنها، فإن لم يكن فابن ابنها وإن سفر. كده انتهينا. نبدأ في العصابات بقى. هل يبدأ بعد هؤلاء الناس الزوج يقدم أم الأخ؟ مين المقدم؟ المذهب على أن الأخ مقدم والزوج لا يقدم، والرواية الأخرى هي من المفردات أنه يقدم الزوج، والرواية الأولى موافقة للجمهور، موافقة للجمهور أن يقدم العصبة. فإن استووا، إن استوت العصبة، الرجح للمذهب وقول الجمهور أنها تقدم العصبة، فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبة للخبر، للخبر فيه. بمعنى لو استوت العصبات لها أخوات، عدة إخوة، لها أربع إخوة، من يقدم من هؤلاء الإخوة؟ أو هو من هو أولى بالصلاة في المكتوبة، يعني أم القوم أقرأهم بكتاب الله، نشوف أحفظهم، فإن لم يكن فإيه؟ أعلمهم بالسنة، أعلمهم بالفقه، ثم أعلمهم بالسنة، ثم أقدمهم هجرة، وهكذا. نيجي الفصل، فصل الصلاة الإمام في المكتوبة، ونقرأ من الأولى بالإمام. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته. الحر أولى من العبد القريب، عندها اتنين أقارب، أخ عبد وابن أخ حر، من يقدم؟ ابن الأخ الحر ولا الأخ؟ الأخ أقرب من ابن الأخ، من يقدم؟ ابن الأخ البعيد الحر أقرب وأولى من العبد القريب، الأخ القريب. فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم. امرأة لها كذا أخ وكلهم يتشاحوا في الصلاة عليه، أو أم ماتت ولها ثلاثة أبناء، من الأولى بالصلاة عليها منهم؟ أولاهم بالإمامة، أحفظهم وأعلمهم بالسنة. طب فإن كانوا الثلاثة سواء يقرع بينهم. فصل، يعني هذا الباب اللي فات ده في من يصلي على الإمام، على الميت. من شرطها الطهارة، دي بقى شروط الصلاة على الميت، الطهارة والاستقبال والنية. طهارة معنى الطهارة من الحدث والنجس، والاستقبال استقبال القبلة، والنية نية الصلاة على الميت، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. هذا أيضا مسألة من المسائل المهمة اللي كثير من الأئمة يخلطوا فيها. هنا بيقول السنة إذا أراد الإمام أن يصلي أن يقف عند حذاء رأس الرجل الميت، يجعله ويقف هو أمام رأسه، وعند المرأة يقف وسط المرأة. دي رواية. الرواية الثانية أو المذهب أن يقف عند صدر الرجل، وقال في المغني أنه لا يختلف المذهب في ذلك، وأما الرواية الأولى اختارها ابن قدامة. يبقى هذه النقطة، ابن قدامة قدم اختياره على المذهب وقال والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، والمذهب هي إيه؟ صدر الرجل، حذاء صدر الرجل، ورأس الرجل ده اختيار ابن قدامة، وهي رواية تانية واختارها ابن قدامة على أنها هي المذهب، ولكن استقر المذهب عند المتأخرين على أن الإمام يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة، لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم، وهذا حديث حسن. فلعل ابن قدامة قدم هذه الرواية لهذا اللي صحت هذا الحديث حديث حسن صححه ابن حزم ورواه الإمام أحمد. فيكون المذهب عند صدر الرجل، لكن الراجح أنه يكون عند رأس الرجل لهذا الحديث الذي اختاره القدماء. طيب لو اجتمع رجال ونساء في جنازة نعمل ايه؟ نجعل الرجال رأس الرجل عند وسط المرأة عشان يقف الإمام محاذي للكل، خلاص كده، ونقدم الرجال من ناحية الإمام والنساء خلف الرجال. يعني لو في رجل وامرأة ماتت، يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، والرجل أمام الجنازة والمرأة خلفها بالصف بالطول كده. طب إن كان هناك صبي، رجل وصبي وامرأة، ماذا يفعل بهم؟ يجعل الرجل أمام الإمام، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء. وقال القاضي أبو يعلى أن صف الجنازة كصف الصف بالنسبة للإمام الأحياء. يعني لو اجتمع رجال وصبيان ونساء، من يقف الأول؟ الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. فقال القاضي هذا الترتيب مراعى في الجنازة، ولكن تكون جهة الإمام هي القبلة. يعني الترتيب بيبقى من جهة الإمام، يبقى من جهة الإمام الرجال الأول، ثم الصبيان عند رأس الصبي أيضا، ثم النساء عند وسطهم. يبقى النساء هيتطرفوا، يبقى في نص رأس الرجل. لا، المرأة، عشان أخلي رأس الرجل في وسط المرأة هتبقى المرأة بارزة من جهة اليمين، ماشي؟ الرجال صف، وبعدين الرؤوس ورا بعض كده، الإمام هيبعد عن القبلة. إن صعب هيجعل الرجال هكذا وصفوف كده لو صعب، إنما لو سهل عليه بينه وبين القبلة مسافة كبيرة يرصهم بالطول. ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويسوى بين رؤوسهم، ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوي بين رؤوسهم، ماشي كده. أفضل هنا بقى الترتيب داخل الرجال، هيرتب مين؟ ما الثلاثة من الرجال من يكون جهة الإمام أفضلهم، والأفضل ده من جهة الصلاح مش من جهة المنصب. يعني وكيل وزارة مات وغفير مات، الاثنين ماتوا في مرة واحدة، والغفير كان راجل تقي صلي في المسجد، وكل وزارة كان سايب الدنيا. من يقدم جهة الإمام؟ التقي الصلاح هو المقدم، لأن خلاص المناصب ما انتهت، بموته ينتهي منصبه، ويستوي هو ومن معه في جهة من جهة الأموات. أما من جهة المناصب، المناصب من بعد طلوع الروح بتكون للصلاح، صاحب الصلاح الأكبر منصبه أكبر، فيقدم إلى الإمام، يقدم من جهة الإمام. فإن اجتمع النساء رجال وصبيان وخناثة ونساء، قدم الرجال وإن كانوا عبيدا، ثم الصبيان، ثم الخناثة، ثم النساء. لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليه مما يلي القوم. يعني ايه؟ من الجهة المعاكسة للقبل، مش من جهة القبلة. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم فقالوا السنة. رواه أبو داود وحديث صحيح صححه النووي وابن الملقب. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. قال الخرقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ده طبعا خلاف، ولكن المذهب والأول للأثر الصحيح. وقول الخرقي وراعى إن هو يحتاج إلى الشفاعة، يعني النساء تحتاج إلى الشفاعة فتكون أقرب للناس، أقرب للدعاء. ويسوي بين رؤوسهم، لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم، رؤوس الأموات اللي هم رؤوس من ماتوا من جنس واحد، يعني رؤوس الرجال ورؤوس النساء ورؤوس الصبيان كلهم يسوي بين رؤوسهم يعني بالطول. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة، اختاره أبو الخطاب ليقف من كل واحد منهما موقفه، وهذا هو الصحيح أنه يجعل رؤوس كل جنس مستوي ويجعل وسط المرأة حيال رأس الرجل حتى يقف موقفا واحدا. أركان صلاة الجنازة ستة: القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر، قيام يصلي وواقف. طيب فرضنا صلى بعض القوم واقفون وبعض القوم جالسون، تجزئ صلاة الجنازة؟ تجزئ، لأن اللي واقف قام بفرض الكفاية واللي قاعد تبطل صلاته، وجوده مش مهم. ها؟ لا، فيها أعذار، من يجوز له الجلوس في الفرض يجوز له الجلوس في الجنازة. الثاني: أربع تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، اتفق عليه أربع تكبيرات، بمعنى أنه لو قل أقل من أربعة تبطل الصلاة. الثالث: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: إنه من السنة أو من تمام السنة، حديث رواه البخاري. هنا من السنة يعني مش من السنة المستحبة، كلمة السنة تدخل فيها الواجب. السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا. بعض العلماء عليه الصلاة أخذ كلمة إنها من السنة إنها مستحبة، وهذا خطأ، فهما خطأ، لأن الكلمة لما ابن عباس يقول هذه من السنة يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبقى واجب وأحيانا يبقى مستحب، فأخذنا الوجوب من حديث لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وده قول الأئمة أربعة، إلا أن في رواية على عند الإمام أحمد أن قراءة الفاتحة مستحبة في صلاة الجنازة. وطبعا المذهب على أنه لا يزيد على الفاتحة، ما يقرأش صورة، يقرأ الفاتحة فقط، ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. الرابع: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني في التكبيرة الثانية، لما رأى أبو أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه، رواه الشافعي في مسنده. صحيح، رواه الحاكم والذهبي. وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، يعني مؤقت يعني محدد من الشرع، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، ليس فيها صيغة موقوفة. وإن صلى عليه كما يصلي في التشهد فحسن، أفضل الشيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد. الخامس: أن يدعو للميت في الثالثة، في التكبيرة الثالثة، لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، حديث حسن. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، وما دعا به أجزأه، برضو هنا ما فيش حاجة موقوفة، أي دعاء يجزئه. السادس: التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. تسليم هنا يعني التسليمة الأولى، التسليمة الثانية مستحبة. دي ستة أركان. أما سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، هذا الأثر ضعيف. موضوع التكبير هو نفس الموضوع بتاع تكبير العيد، وذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أثر في أنه كان يرفع يديه، وورد عن الصحابة أثر ضعيفة. فإذا الاستدلال الحديثي لا ينهض بالترجيح، لا ينهض بالترجيح، يعني ما عندناش شيء واضح نقول ده فعل أعمل به. إذا نلجأ في الترجيح إلى الإيه؟ الاستدلال القياسي الاستنباطي وليس الدليلي، لأن عندي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه لا بالرفع ولا بعدم الرفع، والذي ورد عن الصحابة ضعيف، وإن ورد عن بعضهم صحيح أو صححه البعض فخالفه البعض. فإذا الاستدلال بالصحابة برضو لا ينهض للاستدلال، لا يبقى لازم يبقى نلجأ إلى الاستنباط. والاستنباط هنا سيلجأنا إلى الترجيح بعدم الرفع، لأن هذا الموقف في الصلاة لا يرفع فيه إيه؟ اليدين، لأن اليدين ترفع عند تكبيرة الإحرام وهذه وعند تكبيرة الركوع، وهذه ليست تكبيرة إحرام وليست تكبيرة ركوع، يبقى لا يرفع فيها اليدين. وهذا هو الراجح أنه لا يرفع اليدين في تكبيرات الجنازة والعيد. وأما لو رفع فلا بأس، لأن المسألة فيها خلاف والمسألة على حسب ما يقلد أو يجتهد فيها. ولأنه تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. وهنا أس بالعكس، أس بأن هي تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود، لأن القيام من السجود والركوع والركوع ما بقاش في رفع، يعني السجود الهوي من القيام للسجود ما فيهوش رفع، والقيام من السجود للركعة الثانية ليس فيها رفع، وديت لا ديت ولا ديت يبقى ده فيها رفع. والاستدلال الثاني بيقول لا، لا هي تكبيرة إحرام ولا ركوع، ماشي، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. ولأن الاستعاذة والثاني السنة الثانية الاستعاذة قبل القراءة، قول النبي قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثالث الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، حديث صحيح رواه صححه الحاكم والذهبي والإمام النووي. دعاء الاستفتاح لا يسن على المذهب ولا قراءة سورة، ليه؟ لأن روعي في صلاة الجنازة الخفة تكون خفيفة، ومن أجل ذلك اختزل الركوع والسجود واكتفي بالقيام والدعاء، فمن أجل ذلك يختزل كل السنن التي تثقل هذه الصلاة زي دعاء الاستفتاح والسورة اللي بعد الفاتحة وهذا ذكرى مكروهة. أن يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين، دي من السنة أنه يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، حديث صحيح صححه البيهقي والترمذي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي رواية تانية أو نسخة تانية لا تفتننا بعده. حديث آخر وهذا الأثر صحيح، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. وعن عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الخيط الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، رواه مسلم. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا. والفرط ما تقدمك من أجر أو عمل أن يكون سابقهم إلى الجنة. وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازنهما. يعني هو ما كانش ما بيدعيش للميت، ده بيدعي لأبوهم. وأعظم من أجورهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وإن لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم إلا خيرا. دي أدعية ذكرها المؤلف طبعا الإنسان يستشهد بها ويحفظها ويدعو بها، لأن أفضل الدعاء هو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ده أفضل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة وعلم من هذا الباب بابا عظيما من المعاني. لأن اللي يتدبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه من المعاني الإيمانية ما فيها عمق شديد. وكذلك من الأذكار، الأذكار والدعاء وهذه الأشياء، المفروض الإنسان يقدم هذه الأشياء على دعاء. ولذلك الإمام إذا دعا في صلاة التراويح أو الوتر بدعاء يبدأ الأول بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه البركة وفي قريب من الإجابة ويجمع جوامع فيه جوامع الكلم. والله عز وجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة هذا الدعاء. ومن قلة البركة أن الإمام يغفل عن هذه الأدعية وينشئ هو أدعية من نفسه، دي من قلة التوفيق. فرد لو هو موفق يقدم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها والصحابة علموها ونقلوها في الأدلة والأحاديث، ففيها من فيها ما ليس في غيره. بعد كده بقى لو خلص يألف، لا دلوقتي بقت التأليف الدعاء بقى مثلا تجد كتيب أدعية قل لما تجد فيه حديث موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها أدعية تأليف، أدعية مؤلفة فيها من الجمال والسجع وغير ذلك، ولكن ليس فيها بركة، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معلم هو تعلمها من الله عز وجل، ملهم لا ينطق عن الهوى، فعلمها للأمة لكي يدعو الله عز وجل بها. كأدعية القرآن، الإنسان إذا أراد شيئا ووجد من القرآن دعاء يوافق ما أراده فيقدم اللي في القرآن أولى، لأن هذا الكلام اللي في القرآن الله عز وجل كتبه في كتاب خالد إلى يوم القيامة ليتعلمه الناس. ولذلك الله عز وجل نقل أدعية الأنبياء في القرآن لنتعلمها نحن. والعلماء قالوا أن الإنسان في السجود لو دعا بدعاء من القرآن لا يحرم عليه، إنما لو قرأ القرآن في السجود يحرم عليه. إيه الفرق؟ بأن الدعاء في السجود قرأه من القرآن بنية الدعاء وليس بنية القراءة، إنما لو قرأه في السجود بنية القراءة يحرم عليه. في فرق بين النيتين وتشابه اللفظ، هو نوى الدعاء ولكن استعار اللفظ من القرآن، فده لا يحرم عليه لأن نيته حولت هذا من قرآن إلى دعاء. طب يأخذ عليه على كل حرف 10 حسنات؟ لا، لأنه ما قرأوش قرآن، هو قرأه على أنه دعاء. الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها ذكر؟ على روايتين، هنا الرابعة، التالتة هيدعو لله ولوالديه وللمسلمين، الرابعة يدعو أم لا؟ المذهب على أنه لا يدعو، المذهب يقف قليلا ثم يسلم وليس فيها دعاء. وهل يسن فيها ذكر؟ ده روايتين، المذهب أن يقف بعد الرابعة قليلا، وظاهر كلام الموفق ابن خدامة أنه لا يدعو لشيء وهو المذهب، وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سنها تكبيرة رابعة ليكبر آخر الصفوف عشان لا يسلم والناس لسه بتقرأ، فيكون تكبيرة فاصلة بين التسليم والدعاء. واختار الخرقي والموفق عنه ده اختاره الخرق والوفق. وفي رواية أخرى أنه يدعو، ده اختيار أبو بكر غلام الخلال اللي هي الرواية الأخرى، ولكن المذهب على أنه لا يدعو بشيء، يقف ولا يدعو بشيء. ما فيش مشاكل، بس يعني ايه خلاف هل فيها ورد شيء ولا لا. ما وردناش ان هو دعاء، وما وردناش ايضا فعل الصحابه قالوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليكبر اخر الصفوف، فالامر فيها واسع. يعني ان اراد ان يدعو فيها يدعو. السادس ان يضع يمينه على شماله، لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فوضع يمينه على شماله كالصلاه. السابع الالتفات على يمينه في التسليم، ما يجي يسلم يسلم تسليمه واحده عن يمينه، ويجوز تلقاء وجهه، يسلم تسليمه واحده تلقاء وجهه. طبعا السنه على انها تسليمه واحده، وورد عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان سلم تسليمتين فلا باس. فصل لا يسن الاستفتاح لان مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. وعنه يسن الاستفتاح، ده المذهب الأول أنه لا يسن الاستفتاح، ولا يسن تسليمة ثانية، والمذهب أنه أيضا لا يسن تسليمة ثانية. لأن عطاء بن السائب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني، وهذا الأثر حسن، ولأنه إجماع. قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم النخعي من أصحاب الرأي في الكوفة. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة، يعني أكبر حاجة أربع تكبيرات. فإن كبر خمسا جاز، يعني لو زود تكبيرة خامسة جاز، وتبعه المأموم، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وعنه لا يتابع فيها، لا يتابع فيها، يعني المأموم ما يكبرش، هو الإمام بس اللي يكبر، ده رواية تانية، بس الراجح أن المأموم يتابع الإمام. اختاره ابن خداء ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة، هما ما اعترفوش بالأصل، ده رواية تانية. وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز، ده المذهب، ودي من مفردات المذهب. طبعا الخمسة وستة وسبعة ثلاثة من مفردات المذهب، والجمهور لأئمة الثلاثة على إنها أربعة آخر حاجة، ولو زود الإمام لا يتابعه المأموم، ماشي. إنما المذهب أباح لغاية سبع تكبيرات، نقلها جماعة واختارها أبو بكر إنها يجوز، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، وكبر علي على أبي قتادة سبعا، ولا يجوز الثانية، لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها. لكن لا يسلم قبله، يعني المأموم يفضل مستني لغاية ما يخلص الإمام التكبيرات كلها وبعدين يسلم معه، وينتظر حتى يسلم معه، لأنها زيادة قول مختلف فيها، فلم يجوز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الفجر. وبيقول في قاعدة أن الزيادة القولية المختلف فيها لا ينبغي للمأموم أن يترك الإمام، فكالقنوت في الفجر. قنوت في الفجر لو الإمام في الركعة الثانية قنت، هل يجوز للمأموم أن يتركه ويركع هو ويسجد، أو يسجد وبعدين يسلم قبل الإمام؟ لا، ماشي ماشي، وتم به فيما شرع، صح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قام فقوم، وإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأركان. طب إن عمل حاجة تانية بقى، إن قام للخامسة هل يتابع ولا لا؟ دي اللي فيها خلاف، والجمهور على إنه لا يتابع، هو يتابع في الخطأ، ما يتبعوش في الخطأ، هو أمر الخمسة أتبعه ليه بقى؟ ما أنا واجب المأموم إن هو ينبهه يقول له سبحان الله. فالعلماء قالوا لا، يتابعه فيما شرع، أما ما لا يشرع لا يتابعه فيه. لو هو يعتقد أن دعاء القنوط مشروع يتابعه فيه، أما لو كان غير مشروع فلا يتابعه فيه. طيب في مسائل تانية بقى هوضحها دلوقتي. في مسائل تانية يعتقد الإمام بسنيتها ولا يعتقد المأموم بسنيتها، فدي يجوز للمأموم أن يتابع فيها الإمام، يجوز للمأموم أن يتابع فيها الإمام. كالدعاء مثلا، الدعاء في الوتر مختلف فيه ولا متفق عليه؟ مختلف فيه، لا في مسائل مختلف فيه. يا العلماء، بعض العلماء قال إن ليس كل السنة فيها وتر، أواخر رمضان بس اللي فيها خلاف. الاتفاق على إن في الوتر دعاء، وقته مختلف فيه. فأنا أعتقد مثلا أن الدعاء في آخر في عشر الأخيرة من رمضان مثلا، وجي إمام بيدعي من أول رمضان، أنا أعتقد أنها مش سنة، بس هل يجوز لي أن أتابع الإمام؟ يجوز فيها، يجوز فيها أن أتابع الإمام، يجوز، إنها مش السنة، إنما مش ما أقولكش يستحب ألا تتابعه، لا يجوز لك أن تتابعه فيها، لأن دي من الهيئات. أما لو قام للخامسة فالسنة قالك تتابعه فيها، لأن دي مش مشروعة أصلا، ما فيهاش خلاف بين العلماء، ده كل العلماء بيقولوا ما فيش حاجة اسمها خمسة. إنما الخلاف في السهو، أنا متيقن إنها رابعة والإمام مش متيقن، يبقى كل واحد يعمل بيقينه، الإمام عمل بيقينه وأنا أعمل بيقيني، فأجلس أنتظر الإمام وأسبح له، ده دوري كمأموم. وإن كبر ستا أو سبعا فيها روايتين إحداهما يجوز يتبعه المأموم، الثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافه، لكن لا يسلم قبله وينتظر حتى يسلم معه. دي اللي احنا بنقوله بقى، إن هو إيه، هينتظر الإمام لغاية ما يخلص اللي هو يعتقده وبعدين يسلم معه ولا يسبقه. لو برضه في صلاة الصبح لو أراد أن يتابعه يرفع يده ويدعو، لأن ده دعاء مباح عموما، ولكن لا، إن كان هو إمام لا يدعو، لا يدعو. وإن زاد على سبع لم يتابعه، لأن ما فيش خلاف فيها بقى، ولم يسلم قبله أيضا. قال أحمد وينبغي أن يسبح به، يسبح به يعني يقول له أول ما يقول في التمنة يقول له سبحان الله، لأن كده إيه ما فيش فيها حد بيقول من أهل العلم. آخر حاجة سبعة، أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ربنا.